الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتلزمه كفارة واحدة لتكرره كاليمين. يعني لو كرر الظهار فتلزمه كفارة واحدة، هذا إذا كان قبل التكفير. فلو قال أنت علي كظهر أمي اليوم ولم يكفر، لم يحرر الرقبة، وفي غد قال لها أيضا أنت علي كظهر أمي، فنقول عليه كفارة واحدة كالأيمان. كما لو قال والله لا أشرب من هذا الإناء ولم يكفر، وقال في غد والله لا أشرب من هذا الإناء فشرب، فكفارة واحدة. يعني كباب الأيمان. قال: ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة كذلك. فلو أنه ظاهر من نسائه بكلمة واحدة قال أنتن علي كظهر أمي، فهي يمين واحدة، فعليه كفارة واحدة. وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. أنت، قال أنت يا هند علي كظهر أمي، وأنت يا فلانة علي كظهر أمي، وعدد، فنقول عليه أربع كفارات بعدد نسائه الأربع، إن كن ثلاثا فثلاث، وهكذا كالأيمان تماما. ثم هنا مسألة، وهي أنه إن قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله فلا كفارة عليه، وذلك لأن الظهار يمين كما تقدم، لأن الظهار يمين، واليمين إذا علقت بمشيئة الله فلا كفارة فيها. من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. أنا قال المؤلف رحمه الله: فصل. قال فصل: كفارته، إلى آخر كلامه. هذا الفصل في كفارة الظهار. واعلم أن قاعدة المذهب أن المعتبر في الكفارات كلها وقت الوجوب، لأنه هو الوقت الذي تتعلق الكفارة فيه بالذمة. ولذا الله جل وعلا قال: ثم يعودون لمن قالوا فتحرير رقبة، والفاء تفيد التعقيب، فجعل الكفارة عقيب عودهم. فدل هذا على أن وقت الكفارة هو وقت، على أن المعتبر في الكفارات هو وقت الوجوب. وعنه أن المعتبر وقت الأداء، والراجح الأول، وهو ظاهر الآية كما تقدم. ماذا ينبني على هذا؟ ينبني عليه أنه لو أن رجلا قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، ثم عاد فوطئها أو أراد العود، وهو حاله حال غنى، فما الذي يتعلق في ذمته؟ يتعلق في ذمته العتق، ولو أعسر بعد ذلك تبقى في ذمته، ما ينتقل إلى الصيام، تبقى في ذمته حتى يستطيع. ولو أنه كان معسرا فقير ووطئ امرأته التي ظهر منها، ما الواجب عليه؟ هو لا يقدر على عتق الرقبة، الواجب عليه الصيام، صيام الشهرين المتتابعين. فلو أنه أيسر بعد ذلك فإن الواجب عليه هو الصيام. فإذن العبرة به حال العبرة به حال فعله، حال فعله للوطء، لأنه الوقت الذي تجب فيه الكفارة فتتعلق بذمته كذلك. مثل ذلك الحنث في اليمين، فاليمين بالحنث، اليمين تجب بالحنث، فلو أن رجلا حلف فحنث فنقول هل أنت غني؟ قال نعم غني، نقول واجب عليك أن تطعم أو أن تكسو نعم 10 مساكين أو أن تحرر الرقبة، وتبقى كذلك في ذمتي. فلو أخرها فليس له أن ينتقل إلى الصيام. ولو كان حال الحنث فقيرا وجب عليه الصيام، حتى لو أنه كان غنيا، حتى لو أنه تحول إلى الغنى فإنه تجب عليه الكفارة في حاله حال الحنث، في حاله حال الحنث. وإن كان القول بوجوبها، وإن كان القول بأن العبرة بحال الأداء يعني فيه قوة، فيه قوة، لأنه وقت أدائها الفعلي، لأنه وقت أدائها منه الفعلي. لكن المشهورة في المذهب ما تقدم، وأن العبرة به، أن العبرة بالكفارات بوقت الوجوب لا بالأداء، فتتعلق بذمته بحسب حاله من غنى أو فقر، فتتعلق بحاله بحسب تتعلق بحاله بحسب تتعلق به بحسب حاله من غنى أو فقر. ولذا لو كان غير قادر عليها حال وجوبها فإنها تسقط عنه، تسقط عنه، حتى لو أنه كان غنيا، حتى لو أنه تحول إلى الغنى، حتى لو أنه أصبح غنيا فتحول إلى الغنى فإنه لا كفارة. يعني كما تقدم لكم في حديث المجامع امرأته في نهار رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلقها بذمته ما دام أنه في تلك الحال لا يقدر لا على التحرير ولا على الصيام ولا على الإطعام بالترتيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها عليه ولم يعلقها بذمته عليه الصلاة والسلام. ولذا فالراجح وهو المذهب أنها تتعلق، يعني الكفارات أنها تجب، أنها تتعلق بصاحبها باعتبار حال وجوبه، باعتبار حال وجوبها. في الظهار يكون بالوطء، في كفارة القتل بالقتل، في كفارة اليمين باليمين، فننظر حاله ونوجب عليه الكفارة بحسب حاله. ثم قال رحمه الله: كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينة، ويجب الترتيب اتفاقا كما هو ظاهر الآية الكريمة. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، يعني بثمن المثل، الثمن الذي تباع فيه في العادة، تباع 10,000 وجدها 10,000 أو نحو ذلك، أو بزيادة لا تجحف بماله. فإذا بثمن المثل أو بزيادة لا تجحف بماله كما هو المذهب، فاضلا عن كفايته دائما. قال الشراح: أي سنة، لأنهم كانوا يحسبون بالسنة في الزروع وفي التجارات وفي غيرها، الحساب بالسنة، فننظر كفايته سنة، ننظر كفايته سنة، لأن الرواتب الشهرية هذه الآن مستحدثة، وإلى الأصل أن الناس كانوا يأخذون حتى من الزكاة يأخذون ذلك في كل سنة فيعطون تمام سنتهم. فهنا كذلك ننظر كفايته سنة، فهذا الرجل يدخله في يدخل عليه في كل سنة مثلا 100,000 ريال، ووجد الرقبة مثلا 20,000، بقي له 80,000. يقول إن الذي أنفقه على عيالي وعلى نفسي في السنة هو 60,000، فهل تجب عليه؟ تجب، لأن هذا فاضل عن كفايته. ولو أن ما يأتيه في السنة هو 40,000 وكفايته 40,000 والرقبة 20,000 فلا تجب. إذن الكفاية تكون بحساب السنة، وكفاية من يمونه كذلك من ينفق عليه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته. البذلة بكسر الباء وتسكين الذال هي الثوب الخلق، يعني الثياب التي يلبسها في عمله وفي يومه، ليس ثياب تجمل للأعياد وللجمع وللأعراس ونحو ذلك، وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمؤونته، يعني مثل له دكان، له دكان أو له آلة يصنع بها لا نلزمه ببيعها، وكتب علم، وذلك أن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم، كأنه ليس معه لأن حاجته تستغرق ذلك. يعني رجل عنده ثياب ما نلزمه أن يبيعها، يلبسها هو، يلبسها في أيامه، وعنده ثوب جعله للزينة أو للجمعة مثل مشلح مثلا جعله للجمعة، نعم، ما نقول له بيعه واذهب للجمعة بلا تجمل. كذلك ما نأمره ببيع أثاث البيت، لكن لو كان هناك أثاث زائد ألزم ببيعه. السيارة التي يركبها لا نلزمه ببيعها. إذن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو في هذا الباب كالمعدوم، لأن الله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ووفاء دين، نعم، لأن دين الآدمي مبني على المشاحة والمطالبة. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، لابد أن تكون الرقبة مؤمنة، لأن الله عز وجل قيد هذا في تحرير الرقبة في القتل، فقال وتحرير رقبة مؤمنة، وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم اعتقها فإنها مؤمنة. ومعلوم أنه إذا اتحد الحكم فإنه يقيد المطلق بالمقيد، فنقيد المطلق هنا في الآية فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، لم تقيد بالإيمان، بالآية في تحرير الرقبة في القتل لاتحاد الحكم وهو تحرير الرقبة وإن اختلف السبب. قال سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، وهذا باتفاق العلماء، لو كان فيها ضرر بين يضر بالعمل، يضر بالعمل، فلا تعتقها، لأن بقاءها نعم في الرق خير لها حتى ينفق عليها، أي على هذه النفس، هذه الرقبة ينفق عليها سيدها، فلابد أن لا يكون فيها ضرر يضر بالعمل. قال كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو قطعها أو أقطع أو قطعها أو أقطعها أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. ولا شك أن هذا يختلف باختلاف الزمان، فالآن الأعمى يمكنه أن يعمل، يمكنه أن يعمل، وكذلك أيضا يمكن الذي هو أقطع الرجلين يمكنه أن يعمل، له أعمال يمكنه أن يعمل بها في الحاسب وفي غيرها، يمكن، هذا يختلف باختلاف الزمن. فالمؤلف يتكلم عن زمنهم، عن هذا كله يضر بالعمل، يضر به ضررا بينا. قال: ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه كذلك، لأنه لا يتمكن من العمل، لا يتمكن من العمل حتى ينفق على نفسه. ولا أم ولد، لأن أم الولد، نعم، لأن أم الولد لا تباع، لأن أم الولد لا تباع، فلا يجوز أن يعتقها. ويجزئ المدبر، يجزئ المدبر لأن المدبر يجوز بيعه، المدبر يعني الذي الذي يعتق عن دبر، يعني يقول فلان بعد وفاتي حر، نعم، فهذا يجوز لأن بيعه جائز، فجاز أن يحرر في عتق الرقبة. قال: وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل، ولو استثنى حملها، حتى لو استثنى حملها، كل ذلك يجزئ أن يعتق، لأنه داخل في عموم الرقبة، في عموم الرقبة، حتى ولو كان ولد زنا يعني رقيق، حتى ولو كان ولد زنا يعني رقيق. والأحمق، الرقيق يعمل لكنه أحمق، يعمل، يقدر يبيع ويشتري أو يعمل في مهنة وإن كان أحمق. والمرهون والجاني والأمة الحامل، كل هؤلاء داخلون في عموم قوله جل وعلا: فتحرير رقبة، فيجزئ اعتاقهم. قال: فصل. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام التشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، إلى أن قال: لم ينقطع. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فلا بد من أن يكون الصيام للشهرين المتتابعين أن يكون متتابعا. فيقول هنا المؤلف: إن تخلله رمضان لم يضر، وهذا باتفاق العلماء. صام مثلا شعبان ثم صام بعد أن أفطر يوم العيد، شرع في الصيام، فصام شوال ويوما، هل يجزئ؟ يجزئ، صام شوال واليوم الأول من شهر ذي القعدة يجزئ. فلو أفطر في رمضان، لو أنه تخلله رمضان فإنه لا يضر. كذلك لو أنه تخلله يوم عيد فإنه يفطر. وكذلك أيضا أيام الحيض، أو كان ممن يجن، بعض الناس يجن، يأتيه الصرع، صرع الجنون، ثم يفيق فيكمل، جن 7 أيام فأخذ يأكل ويشرب مجنون، ثم زال، رجع إليه عقله، نقول أكمل الشهرين المتتابعين. وكذلك مرض مخوف يخاف عليه منه ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها، أفطر ناسيا، نسي فأفطر، أو مكرها أكره، أو لعذر يبيح الفطر كالسفر في رمضان، يعني أو لعذر يبيح الفطر في رمضان، يقول: لم ينقطع، لم ينقطع. هذا هو المذهب خلافا للأحناف والمالكية. والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة هنا، وأنه إن أفطر بعذر يبيح الفطر في رمضان فإنه لا ينافي التتابع، لا ينافي التتابع، يعني عليه صيام شهرين متتابعين فسافر، نقول أفطر، مرض مرضا وإن كان المرض ليس بمخوف أفطر، أفطر ناسيا كذلك كرمضان، بل إن رمضان كما تعلمون أشد، إن رمضان أشد فهو فرض. ولذا فالراجح ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة. هذا هو المذهب، يعني خلافا للأحناف في هذه المسألة. قال: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. يقول: يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. ما الذي يجزئ في الفطرة؟ نعم، البر والشعير والتمر والأقط والزبيب فقط. والراجح في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم أن ما عد طعاما في العرف أجزاء من أرز أو ذرة أو غير ذلك، وهذا هو الراجح وهو ظاهر الآية الكريمة. قال الله جل وعلا إطعام قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. فإطعام، فالإطعام هذا منه، لأن هذا إطعام، إن أطعم الأرز أو أطعم الذرة ونحو ذلك فقد أطعم. فإذن هذا هو ظاهر الآية الكريمة، فيجزئ ما عد طعاما في العرف. ثم قال ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين. هذه قاعدة المذهب فيما يجب في الكفارات كلها، لا يستثنوا من هذا إلا صدقة الفطر، زكاة الفطر، فإنهم يرون أن البر كغيره، أن البر كغيره لا بد فيه من صاع، لا بد فيه من صاع، فلا يجيزون في البر في صدقة الفطر كما تقدم، لا يجيزون نصف الصاع، لكن في في في الكفارات كلها يرون أن المد من البر يجزع نصف الصاع من التمر ونحو ذلك. وعليه آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عليه آثار الصحابة، وعند شيخ الإسلام حتى صدقة الفطر، فيرى أنه يجزئ نصف الصاع من الأرز، يجزئ نصف الصاع من الأرز، وتقدم هذا في باب صدقة الفطر. ثم قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، يقول لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، يعني لو دفعها للمؤلفة قلوبهم أجزاء. والصواب وهو اختيار ابن قيم أنه لا يجزئ إلا للمساكين، أن هذه الكفارة لا تجزئ إلا للمساكين، لأن وهذا هو ظاهر القرآن، فإن الله جل وعلا قال فإطعام 60 مسكينا، فلا يجزي أن يعطيها للمؤلفة قلوبهم ولا غيره من الأصناف الأخرى، وإنما يدفعها فقط للفقير والمسكين، وهذا هو الصحيح. قال وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه، يقول لو أنه صنع طعاما فغداهم أو عشاهم فإنه لا يجزئ. لما؟ قالوا لأنه لا بد من التمليك، فإذا كان قد غداهم أو عشاهم فإنه لم يحصل هذا التمليك. والقول الثاني وهو الراجح هو رواية عن أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، وهو مذهب أبي حنيفة أنه يجزي، وهذا رواية عن أحمد، وهو ظاهر الآية الكريمة، ظاهر الآية الكريمة، فإطعام 60 مسكينا. وتقدم لكم ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الدارقطني أنه كان إذا أفطر رمضان أطعم، صنع ثريدا ودعا 30 مسكينا فأطعمهم، ودعا 30 مسكينا فأطعمهم. وظاهر الآية الكريمة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ولو كان الطعام الذي أطعمهم إياه أقل مما تقدم تحديده، حتى لو كان أقل، يعني إذا قلنا نصف صاع حتى لو كان أقل من 5 أصع ما دام أنه أشبعهم فإنه يكفي، وهو ظاهر الآية الكريمة وظاهر أثر أنس بن مالك رضي الله عنه، وإن كان الأحوط أن يجعله بقدره، لكن تعلمون أن صنع الطعام تدخله مواد أخرى أيضا تضاف إليه، تضاف إليه مواد أخرى أثناء طهيه، لكن الأحوط أن يكون إذا قلنا إنه مد من الأرز والبر، والمد يساوي 3/4 الكيلو، فلا بد أن فنضرب هذا في 60، هذه 45 كيلا، يعني الكيس الذي فيه 45 كيلا من الأرز الطيب يطبخها ويطعمهم أو يوزعها عليهم. ثم قال: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. يقول تجب النية، لابد من النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. يقول المؤلف هنا وهو المذهب: لو أن الرجل أثناء الصيام جامع امرأته في الليل أو في النهار فإنه ينقطع التتابع، أما في النهار فظاهر، النهار ظاهر لأنه أفطر، لكن في الليل قالوا لأن الله جل وعلا قال: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. وظاهر الآية الكريمة أنه لا يجزئ صيام قبل أنه لا يجزئ صيام الشهرين المتتابعين إلا أن يكون صيامهما سابقا للمس للوطأ، فصيام شهرين متتابعا من قبل أن يتماسى. وقال الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا: إنه لو وطئ في الليل أثم، لكن لا يضر هذا بالتتابع، لأنه قد فعل ما أمر به من صيام الشهرين المتتابعين، والصيام وقته النهار، الصيام وقته النهار، فقد صام شهرين متتابعين، وكونه يطأ في النهار وكونه يطأ في الليل هذا وطء في غير وقت الصوم، فيأثم من جهة ما تقدم من كونه وطئ قبل أن ينتهي من التكفير، لكن صيامه مجزئ لأنه قد صام شهرين متتابعين. والقولان كلاهما فيه قوة، في كلا القولين قوة، الأول موافق لظاهر الآية، والثاني قوته من جهة المعنى لحصول الصيام مع التتابع في النهار ولم يقطعه، وإنما كان هذا في الليل. والأقرب من القولين هو القول الثاني الذي ذهب إليه الشافعية ورواية عن أحمد. ويدل على هذا أنهم يجيزون، يعني لأن فقولهم منتقض بتجويز أنهم يقولون بأنه لو وطئ أثناء الإطعام أجزى إطعامه وأثم. هذا هو المذهب. المذهب الآن لو أنه وطئ أثناء الإطعام أجزى وأثم، فلو أن الرجل في كل يوم يطعم 10 مساكين أو في كل يوم يطعم 30 مسكينا أو 20 مسكينا مدة 3 أيام ينتهي من 60 مسكينا، إذا أطعم في كل يوم 20 في أثناء الليل جامع، فالمذهب أنه يأثم، لكن إطعامه مجزئ، واضح؟ فهذا منتقض، فهذا ينتقض عليهم به القول الذي ذكروه، فلا فرق. فإن قيل إن الله عز وجل لم يذكر ذلك لما ذكر الإطعام، لم يقل من قبل أن يتماسى، نقول إنما اكتفى عن ذكره بإلحاق النظير بنظيره، ولذا فإنهم يؤثمونه ويرون أنه يجب أن يطعم قبل المس، لكن الله عز وجل لم يذكره لأن هذا من باب إلحاق النظير بنظيره، فاكتفى بذكره في المسألتين أو في الصورتين، في تحرير الرقبة وفي الصيام، واكتفى عن ذكره في الإطعام بهما من باب إلحاق النظير بنظيره. وعلى ذلك فالقول الراجح هو ما ذهب إليه القول الثاني، كما أن فيه دفع الحرج والمشقة، والمشقة عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللعن. نعم. وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. يقول لو أنه أصاب غيرها في الليل لم ينقطع، عندهم امرأة أخرى يصيبها في الليل فإنه لا ينقطع، لأن المنع إنما هو متعلق بزوجته التي ظاهر منها، وأما الأخريات فلا يضر أن يجامعهن في الليل، وهذا ظاهر ولا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم. ثم قال: كتاب اللعان في وقتها. نعم. طيب، نعم تفضل. وهذا أيضا مما يستدل به على ما تقدم، يقولون إن هذا تصح منه الكفارة وقد وطئ قبل ذلك، لكن الإثم عندهم يعني نعم ليس له أن يطأ حتى يكفر، لكن لو وطئ فكفر أجزأت عنه. يعني الرجل الآن ظاهر من امرأته قال أنا أريد أن أجامعه، نقول لا ليس لك أن تجامعه حتى تكفر، فإن جامعها نعم قبل أن يكفر أثم، فليس هذا ككفارة اليمين. كفارة اليمين لك أن تحنث ثم تكفر، أما الظهار فلا. يعني من المسائل اللي فيها الفرق بين كفارة الظهار وكفارة اليمين، كفارة اليمين لك أن تحنث، أن تحنث ثم تكفر، أما كفارة الظهار فليس لك أن تحنث بأن تطأ ثم تكفر، فإن فعل فإن عليه الكفارة وعليه الاستغفار. واضح؟ نعم. ولم يأتها إيه يمين، هذه يمين تبقى فلو مات ولم يطأها لا تؤخذ من تركته كفارة. واضح؟ إيه لا القاضي نعم يترى 14 من يمينه من ظهاره، من قولي أنت عليك نحسب 14 ونقول له إما أن تكفر أو تطلق. نعم. يعتقه سيده ويدفع، حقه ثابت، والمرهون كذلك يعتقه ويبقى الحق في ذمته. طبعا الرهن هذا فيه خلاف في هذا. نعم الرهن، لأن الرهن ما يضيع عليه، لكن تعرف العلماء يرون تشوف الشارع إلى العتق فيقدمونه كما تقدم لكم في باب الرهن. نعم. إيه لا قد ما يلزم أن تكون أم ولد، قد يكون اشتراها، قد يكون ملكها حاملا، وقد لا تكون أم ولد. واضح؟ قد لا تكون أم ولد. نعم. نعم. كيف؟ لا حتى ينتهي. إيه. ولذا قلنا إنه لا يجامع ولا يجوز له أن يجامع، لكن يعني العلماء لا يختلفون فيما هو مشهور إلا فيما لا يختلفون في الإثم، يأثم، لكن يختلفون هل يصح صيامه هذا أو يستأنفه. واضح؟ يعني الرجل في أثناء صيام الشهرين المتتابعين ينهى عن الجماع، هذا ظاهر الآية من قبل أن يتماس، لكن هل يجزي صيامه أو لا يجزي؟ من قال إنه يجزي فهذا ظاهر يكمل، ومن قال لا يجزي يقول له يستأنف، إذا جامع الليل من بكرة يبدأ من جديد. واضح؟ إيه نعم نعم نعم إيه لأنه منكر من القول وزورا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب نبدأ باللعان، ثم نشيطين لا عليكم. طيب ثم قال كتاب اللعان. اللعان مشتق من اللعن، قال الله جل وعلا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فلذكر اللعن سمي لعانا فهو مشتق من اللعن. والفائدة من اللعان، الفائدة من اللعان درء الحد عنه، ولذا قال له النسلم البينة وإلا حد، البينة وإلا حد في ظهرك، رواه البخاري. فشرع اللعان ليدفع عن نفسه ويدرأ عن نفسه الحد، ويدرأ عن نفسه الحد. ولذا فإنه لا يشرع اللعان لمجرد نفي الولد، وإنما يشرع اللعان فقط لدرء الحد، وقد يتبعه نفي الولد، يعني قد يترتب على ذلك نفي الولد، أو قد يدخل فيه نفي الولد، وقد لا يدخل فيه نفي الولد. قد يتهمها بالزنا امرأته لكن يقول هذا ولدي، وقد يقول لا هذا اتهمها بالزنا وهذا الولد ليس مني. إذن هو مشروع ليدرأ الحد عن الزوج، والزوج كما تعلمون عادة لا يرمي امرأته بهذه الفاحشة إلا وهو صادق، هذه العادة، العادة أنه لا يرمي فراشه بهذا الأمر الذي فيه عار إلا وهو صادق فيما يقول، ولذا كان جانبه أقوى، ولذا كان جانبه أقوى من جانب المرأة. قال يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، فلا بد أن يكون بين زوجين، أن يكون بين زوجين، لأنها إن لم تكن زوجته فالبينة، البينة وإلا حد في ظهرك. فإذا لم تكن امرأته فإننا نطالبه بالشهداء، أنت قاذف، قذفت هذه المرأة فأتي بالشهداء. ولذا فإن أيمانه هذه تقوم مقام الشهود الأربعة، قال الله جل وعلا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. والعلماء قد اختلفوا في هذه الشهادات، هل هي هذه الألفاظ هل هي شهادات أم أيمان؟ في هذه الألفاظ عندما يقول أشهد بالله أنها زاني، أشهد بالله أنها زاني، أشهد بالله أنها زاني، أشهد بالله أنها زاني، هل هي شهادات أم هي أيمان؟ فقال الأحناف هي شهادات لقوله جل وعلا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلا أنفسهم، فاستثناها من الشهادات، فاستثنى نفسه من الشهود، قالوا فهو شاهد، وعلى ذلك فقوله شهادة. وينبني على هذا أن من لا تقبل ولا تصح شهادته لا يصح لعانه، فالفاسق لا يصح لعانه، الكافر لا يصح لعانه، وهكذا، لأنهم جعلوها شهادات، جعلوها شهادات. أما الجمهور فقالوا بل هي أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة، هي أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. واستدلوا بقوله جل وعلا: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. بالله، وهذا لفظ قسم بالله يمين. قالوا: والشهادة تطلق في لغة العرب وتطلق أيضا في القرآن، ويراد بها تطلق ويراد بها الأيمان. ومنه قوله جل وعلا: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني يميننا بلا خلاف. فالمراد بالشهادة هنا اليمين عند المفسرين، لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني يميننا أحق من يمينهما. وأيضا قول الله جل وعلا عن المنافقين في قوله: نشهد بالله وإنهم، قال الله جل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى أن قال: اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم جنة. فجعل شهادتهم يمينا، فجعل شهادتهم يمينا. وفي أبي داود لكن الحديث ضعيف: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن ما ذكروه قبل يكفي. وأما الجواب عن قوله جل وعلا: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فقالوا إن الاستثناء هنا منقطع، ولم يكن لهم شهداء لكن أنفسهم، فهو استثناء منقطع. ولذا فالراجح ما ذهب إليه الجمهور، كما أن الأمر الذي شرع له اللعان موجود في الفاسق وموجود في الكافر، لأن المقصود منه دفع الضرر عنه، لأن اللعان شرع لدفع الضرر عنه، فقد رأى ما لا يحتمل، فشهد على امرأته بالفاحشة، فإن لم يأتي بأربعة شهداء جلد حد القذف ولم تقبل له شهادة، فيريد أن يدرى عن نفسه هذا الحد، فهي موضع ضرورة. ولذا الراجح أنها أيمان، وعليه فمن صحت يمينه صح لعانه، من صحت يمينه صح لعانه، فمن صحت أيمانهم صح لعانهم. يقول: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. يقول: الذي يعرف العربية لا يصح لعانه بغيرها، لابد أن يكون بالعربية، وإن جهلها فبلغته، إن جهل العربية فبلغته. والوجه الثاني في المذهب وهو الراجح أنه يصح بغير العربية حتى مع القدرة عليها، لأنها يمين، فهي يمين كسائر الأيمان، فلا معنى لاشتراط أن تكون باللغة العربية. إذن الراجح أنها تصح ولو بغير العربية مع القدرة على العربية. قال: فإن قذف امرأته بالزنا في قبل أو دبر، كما هو قول الجمهور، هذا فرع عن القذف، فكما أن القذف يكون في القبل وفي الدبر فكذلك أيضا اللعان، فاللعان يكون بقذفه لامرأته في قبل أو دبر، فله إسقاط الحد باللعان، يسقط عن نفسه الحد باللعان، فيقال له: إما أن تلاعن وإما أن تحد. فإن كان من المرأة، فإن كانت المرأة هي التي نكلت، كانت المرأة هي التي نكلت، أتينا بالرجل الذي قذف امرأته فوقف وشهد على امرأتي أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين أنها زانية، وأن الخامسة أن لعنة الله علي إن كان من الكاذبين، فالمرأة نكلت أبت أن تحلف، فقال الحنابلة: يخلى سبيلها، يخلى سبيلها، لأنهم نظروا إلى أن هذا حد والحد يدرأ بالشبهة، فقالوا إن الحدود تدرأ بالشبهات وعليه. فحصل الأمر لما حلف 4 شهادات بالله درأنا عنه حد القذف، فلا حد عليه لأنه حلف 4 شهادات بالله، هو الآن لا يحد، فهي يخلى سبيلها إن نكلت. والقول الثاني وهو قول الأكثر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا بل نعم بل تحد، قالوا بل تحد، قالوا لأن الله جل وعلا قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، فلا يدرأ عنها العذاب إلا أن تشهد، لا يدرأ عنها العذاب إلا أن تشهد. قالوا وأما كون الحدود تدرأ بالشبهات فهذا صحيح، لكن هنا اجتمع عندنا نكولها، لأن النكول شبهة نعم، لكن اجتمع عندنا نكولها مع أيمانه، وأيمانه تقوم مقام الشهود، تقوم مقام الشهود. نعم هي لا تقوم مقام الشهود في ما إذا في غير اللعان، لأنها لو أتى 4 شهود فإنه لا ينفع أن تقول عن نفسها إنها ليست بزانية وتحلف 4 مرات، لكن هذا أضعف من الشهود 4، لكن الآية ظاهرة في ذلك، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله. ولذا فإن الأظهر ما ذهب إليه الأكثر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن العذاب يدرأ عنها إن شهدت 4 شهادات، فإن لم تشهد ونكلت أبت أن تحلف فإنه يقام عليها، فإنه يقام عليها الحد. قال فيقول قبلها 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، يسميها باسمها وينسبها بحيث تتميز، بحيث تتميز. وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال ثم تقول هي 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب أشد من اللعن، الغضب أشد من اللعن، لأن الغضب يكون في من يعلم ويترك، يعلم الحق ويترك القول به، والغالب أنها كذلك هي، هذا هو الغالب، لأن الرجل لا يقف أمام الأشهاد ويرمي امرأته بهذا غالبا إلا أن تكون كذلك، ولذا ذكر الغضب في حقها. قال فإن بدأت نعم، والعلماء يستحبون أن يكونا قائمين لأن هذا أردع لهما، فكونهما قياما هذا أردع في حقهما، ويستحب أن يكون هذا بحضرة جماعة من الناس. ولذا جاء في البخاري في حديث سهل ابن سعد فكنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس، ويستحب أن يكون في المسجد، كما جاء هذا أيضا في حديث سهل ابن سعد في البخاري أن يكون في المسجد، لا شك أن هذا أيضا أهيب لنفوسهما. ويستحب أن يذكرهما بالله وأن يعظهما، ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ذكر الملاعن ووعظه وأخبره أن عذاب الدنيا تجلى 80 جلدة أهون من عذاب الآخرة، أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ودعا الملاعنة ووعظها كذلك عليه الصلاة والسلام. وفي أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا عندما أمر المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة، إنها موجبة، يعني موجبة للعن الله سبحانه، للعنة الله سبحانه وتعالى. قال فإن بدأت باللعان قبله فلا يصح. ولذا جاء في صحيح مسلم أن يسلم بدأ بالملاعن فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. فإذن يبدأ بالرجل لأن الرجل هنا جانبه أقوى كما تقدم، لأنه غالبا لا يرمي امرأته بالزنا إلا وهو صادق غالبا، فجانبه أقوى ولأنه هو المدعي فبدأ به. قال: أو فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحد أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، يقول لم يصح كذلك، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه كسائر الدعاوى، يعني هذه دعوة فلا بد أن تكون عند الحاكم، ما يكون في البيت مثلا، لا عند الحاكم عند القاضي. أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط، يقول لم يصح. والقول الثاني في المذهب يصح وهو أرجح، لأن هذا نفس المعنى، نعم نفس المعنى، إن قال وأبعدني الله عن رحمته كما لو قال وأن لعنت الله علي فلا فرق. كذلك السخط هو الغضب، فالراجح القول الثاني في المذهب. أو قال أشهد مكان أشهد، لفظة أشهد بقوله أشهد يعني نعم الشهادة هنا فيها زيادة تأكيد، يعني لو قال أقسم بالله كانت يمينا فقط، فإذا قال أشهد بالله فهي أشد لأنها يمين مؤكدة بالشهادة. أما لو قال أتى بلفظ الإبعاد مكان اللعن، أو أتى بلفظ الغضب السخط مقابل الغضب فلا يؤثر. أما القسم والحلف فإنه دون أشهد، فلا بد أن يقول أشهد. ثم قال: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة، يعني التي لا يطأ مثلها، التي لا يطأ مثلها ما توطأ صغيرة، أو المجنونة، عزر ولا لعن. إذا قذف زوجته الصغيرة التي لا يطأ مثلها أو المجنونة التي لا عقل لها، عزر يعزر تعزيرا فقط ولا لعان، لأن الصغيرة هذه لا يطأ مثلها، والمجنونة غير عاقلة فلا تصح يمينها، كيف تجلس وتقول أشهد بالله وهي غير عاقلة؟ ولذا فإنه يكفي التعزير، يعزر فقط، يعزر ولا لعان في ذلك. فإن كانت الزوجة يوطأ مثلها ولو لم تكن بالغة، يوطأ مثلها لكن غير بالغة، لكن مثلها يوطأ وهي بنت 9 التي يوطأ مثلها في المذهب، فإذا كانت يوطأ مثلها يمينها أيضا لا تصح كما تعلمونها لأنها صغيرة، فالمذهب أنه يتربص بها حتى تبلغ، فإذا بلغت فإن شاءت طالبت بحد القذف لهذا الزوج الذي قذفها وهي يوطأ مثلها، وإن شاءت لم تطالب، فإن طالبت فإنه إن شاء لاعن أو أقيم عليه الحد. إذن يتربص بها حتى تبلغ إن كانت ممن يوطأ مثلها، وهو المذهب. إذن الزوجة التي يوطأ مثلها وإن لم تكن بالغا يتربص بها حتى تبلغ، فإن طالبت بحد القذف فله أن يلاعن. وأما إن كان لا يوطأ مثلها فإن كذبه يعلم، وعلى ذلك فلا نحتاج إلى أن يلاعن، وإنما يكتفى بالتعزير. هو الذي القاذف يعزر، يأتي بشهود، حتى لو أتى بشهوده لا يقام عليها الحد طبعا لأنه غير مكلفة، لكنه يدرى عن نفسه ولا يجوز له، ما دامت مجنونة يسلمها أهلها لأنها غير مكلفة، لا يجوز له أن أيضا يتكلم فيها، نعم. لكن لو كان هذا فلا لعان، لأن الكلام كله في باب اللعان، فلا لعان هنا، ليس هنا لعان، لأن اللعان نحتاج فيه إلى لعان المرأة. ولعان المرأة إيمان، والمرأة هذه مجنونة. قال: ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر كما تقدم، في قبل أو دبر. فإن قال وطئت بشبهة، وطئت بشبهة، هل يرميها بالزنا إذا قال وطئت بشبهة؟ لا، يقول أنا ما أقول أنها زنت، وطئت بشبهة، يعني ظنها فلان زوجته، ظنها فلان زوجته فوطئها. أو مكرهة، مكره يقول دخل رجل في بيتنا فوطئها كرها فهي مكرهة. هذا ماذا يستفيد من هنا؟ يستفيد يريد أن ينفي الولد، يريد أن ينفي الولد. أو نائمة، أو نائمة يقول إنها كانت نائمة ففحش بها وهي نائمة. أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، ليس هذا الولد مني. فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعن، ما دام أنه ولد على فراشه فهو ولده، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما جاء في الصحيحين. قال ولا لعان، لما لا لعان؟ لأن اللعان كما تقدم لكم شرع لدرء حد القذف فقط، ليس لأجل نفي الولد، ليس لأجل نفي الولد. وعلى ذلك فهذا الذي ينفي الولد ويقول المرأة وطئت بشبهة، نقول لا، الولد ولدك، الولد ولدك. فإن شهدت يعني به المرأة أنه ولد في فراشه فنقول هذا ولده، نقول هذا ولده. ثم قال: ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، من شرط ذلك أن تكذبه الزوجة، فتقول الزوجة إنه كاذب، إنه كاذب في ذلك. قال: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير. قال: ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، هذا ظاهر، فلو أن الزوجة قذفها زوجها فصدقته فهل نحتاج إلى اللعان؟ نعم، لا نحتاج إلى اللعان، لأنها قرت على نفسها وصدقته. قال: وإذا تم، ما الذي تم؟ يعني اللعان، سقط عنه الحد والتعزير. إذا تم اللعان، إذن المرأة إذا صدقته وقالت نعم أقر ما نحتاج إلى اللعان، إن كذبته فاللعان، إن كذبته فاللعان. وإذا تم اللعان سقط عنه الحد والتعزير. التعزير في حق من؟ في حق ما لو كانت المرأة ذمية أو كانت زوجته أمة، ما هي أمة له، يعني قد تزوج أمة، قد تزوج أمة، أمة لزيد من الناس، فإذا قذف امرأته التي هي أمة أو امرأته التي هي ذمية فحينئذ لا نقول إنه يحد، لأنه ليس في قذف الذمية حد ولا في قذف الأمة حد. القذف كما سيأتيكم إن شاء الله في قذف الحرة، في قذف الحرة المسلمة، لكن الأمة والذمية في قذفهما ماذا؟ التعزير أو الحد؟ التعزير، في قذفهما التعزير. قال: وإذا تم سقط عنه الحد وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد، تحريم مؤبد ما تحل له أبدا. ولذا جاء في الصحيحين وسلم قال: لا سبيل لك عليها، وجاء ما تقدم لكم في صحيح مسلم ثم فرق بينهما. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اللعان عليه الصلاة والسلام، قال الراوي: فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، أن يفرق بينهما ولا يجتمع أبدا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن يفرق بينهما، لاعن امرأته فلاعنت هي، نعم، فيترتب على ذلك ماذا؟ الحد، ويترتب من ذلك أن ما دام أنها لاعنت المرأة يدرأ عنه الحد، فيسلم هو من الحد، ويسلم إن كانت المرأة ذمية، يعني امرأة ذمية أو أمة، يسلم من التعزير، لكن يفرق بينهما. فلو كذب نفسه قال لا، ما دام المسألة فيها فراق أنا لا أصبر عن فلانة، أنا أكذب، قال هذا بعد الملاعنة، فما الذي يترتب على ذلك؟ نقول لا، انتهى الفراق ثابت، لكنه يحد. لماذا يحد؟ نعم، لأنه كذب نفسه فأقر بأنه قاذف، أقر بأنه قاذف. والرجل الملاعن يلحقه نسب، يلحق الولد النسب، يعني إذا لاعن الرجل المرأة يلحق ولده نسبه، يلحق ولده نسبه فينسب إليه، إلا أن يضم إلى الملاعنة نفية، إما باللفظ الصريح أو باللفظ المتضمن للنفي، فيقول أشهد بالله أن هذه المرأة التي امرأته أنها زانية، وأن هذا الولد ليس مني، هذا صريح، أو يقول أشهد بالله أنها قد زنت بعد أن استبرأتها بحيضة، فزنت في طهر لم أجامعها فيه، فزنت في طهر لم أجامعها فيه، فنقول إذن ينفى عنه هذا الولد، ينفى عنه هذا الولد. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المتلاعنين أن لا ينسب الولد لأبيه، أن لا ينسب الولد لأبيه، فإن كان لم ينفي الولد فإن الولد لا ينتفي، إن كان لا ينفي الولد فإن الولد لا ينتفي. ولذا جاء في صحيح البخاري أن الرجل كان أنكر حملها، كان أنكر حملها، ولذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بأن لا ينسب هذا الولد لأبيه، لأن الرجل أنكر حملها. أما إذا لم ينكر حملها فهذا باب آخر، فلا ينتفي بذلك الولد، لا ينتفي بذلك الولد. إذن إن لاعنها ونفى ولده إما بلفظ صريح أو بلفظ يتضمن ذلك، وإن كان ليس صريحا نفي عنه الولد، نفي عنه الولد. فإن لم يكن الأمر كذلك، لم يتعرض للولد، فإن الولد لا ينفى، لأن قد تزني وهو يعلم أن هذا الولد منه، قد تزني المرأة ويشهد زناها لكنه يعلم أنها أن, أن, أن, أن هذا الولد منه، بأن يكون استبرأها بحيضة بعد أن جومعت في الحرام، استبرأها بحيضة ثم إنه جامعها وأتى منه هذا الولد، فلا يلزم من ذلك نفي الولد. وأما الحديث فإنه أنكر حملها كما جاء هذا في صحيح البخاري. واعلم أن المشهور في المذهب أنه إذا كان قصده من اللعان إنكار الولد أو نفي الولد فإن اللعان يكون عند الوضع لا عند الحمل، يعني ما يفيده أن ينفيه عند الحمل، وإنما يفيده أن ينفيه عند الوضع، فيؤخر اللعان حتى يكون الوضع. لما؟ قالوا لأنه في الحمل غير مستيقن، فقد يكون ريحا. والقول الثاني وهو قول الأكثر أنه له أن ينفيه وهي حامل، ولذا في الحديث أنكر الرجل حملها، ولأن كونه غير مستيقن يجاء، وقولهم إنه غير مستيقن يجاب عنه بأنه مظنون، يعني يظن أنه يولد وأنه ولد ويعمل بالظن، ولذا الراجح أن له أن ينفيه منها، أن ينفيه منه وهي حامل، لا يشترط أن ينتظر حتى الوضع. إذن الحنابلة قالوا إذا أراد أن يلاعن المرأة وأن ينفي الحمل أن ينتظر بذلك حتى يكون الوضع، فإذا وضعت نفاه، لأنه قبل ذلك حمل غير مستيقن. والراجح القول الآخر كما تقدم وهو قول في المذهب وهو قول الجمهور. فالقول الثاني قول في المذهب وهو قول الجمهور. عندنا فيما يتعلق بنفي الولد، إذا لاعن الرجل المرأة وأراد أن ينفي الولد، فإن كان قد أقر به قبل ذلك فليس له أن ينفيه، أو أنه هنئ به فقبل التهنئة أو دعي فأمن، فليس له بعد ذلك أن ينفيه، لأن الخيار في نفي الولد خيار على الفور، لأنه لدفع ضرر، فهو خيار على الفور. فلو أن رجل أراد في نفسه أن يتهم المرأة بالزنا وأن ينفي الولد، جاء الولد قيل له انتظر حتى الوضع، جاء الولد فهنئ به فقبل التهنئة، وقيل جعله الله قرة عين لك فقال آمين، نعم، أو أنه قيل هذا ولدك فقال نعم، نعم، كما يوجد هذا في الأوراق أحيانا يعني يثبته في الأوراق، فليس له أن ينفيه بعد ذلك، إن أقر به فليس له أن ينفيه. ولذا إذا أراد أن ينفيه فإنه لا يكتب هذه الأوراق ولا يثبتها، فإن أثبتها فليس له أن ينفيه بعد ذلك. إذن النفي هنا يشترط أن لا يسبقه إقرار منه بالولد أو ما يدل على الرضا به، على الرضا به بأن يهنأ أو يدعى له، وهذا هو قول جمهور العلماء. نقف عند هذا الفصل ونكمل، ولا ترى نكمل الآن؟ نقف عند هذا الفصل. طيب، فصل: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه. يعني إذا ولدت المرأة منه ما يمكن أن يكون منه لحقه، فيلحقه هذا الولد. قال: بأن تلده بعد نصف سنة، يعني بعد 6 أشهر منذ أمكن الوطء. هذا الرجل عقد على المرأة اليوم، بعد 6 أشهر أتت بولد، يمكن أن يكون، لأن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر، وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كم يبقى؟ 6 أشهر. ولذا قال العلماء إن أقل الحمل 6 أشهر. وهنا قال المؤلف أمكن، يعني وإن كانت المرأة لم يدخل بها يمكنه الوطء، يمكن أن يأتي إليها وأن يطأها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، واختاره أيضا تلميذه ابن قيم، اختاره طائفة من الحنابل، قالوا أبدا لا تكون المرأة فراشا له حتى يدخل بها، فإذا دخل بها كانت فراشا له، والمرأة غير المدخول بها ليست فراشا، لا في لغة ولا في شرع. فإذا لابد أن تكون فراشا له بأن يكون قد بنى بها، فإذا بنى بها نحسب 6 أشهر. فإذا أتت بولد لأكثر من 6 أشهر فهذا بأن تلده بعد 6 أشهر، يعني بعد 6 أشهر من الدخول بها، فإن هذا الولد له، لأن أقل الحمل 6 أشهر، يعني بأن تلده لستة أشهر من البناء بها فأكثر من 6 أشهر. قال: ودون 4 سنين منذ أبانها. يقول الحد الأعلى 4 سنين منذ أبانها. هذا رجل طلق امرأته طلاقا بائنا، فأتت بولد بعد أن بانت منه بولد لأربع سنين، دون 4 سنين، أقل من 4 سنين يمكن أن ينسب إليه. أربع سنين فأكثر لا ينسب إليه. وعند ابن سعدي رحمه الله والقول الثاني في المذهب أنه لا يتقيد بأربع سنين، ولا شك أن الشارع متشوف للحوق النسب، فما دام أنه نسبه إليه ويمكن أن يكون منه فهو منه، لأنهم إنما يستدلون بالواقع، وأن امرأة ولدت لأربع سنين منذ أبانها زوجها أو مات عنها، لكن هذا واقع لا يمنع أن يقع أكثر منه، وأن تأتي المرأة بابن أو بنت بحمل، يعني تضع هذا الحمل بعد أكثر من أربع سنين، يمكن هذا كما قال ابن سعدي رحمه الله، وإن كان الأطباء أيضا في هذا قول والله أعلم، لكن أكثر العلماء على أنهم يقيدون هذا بأربع سنين، فما دون أربع سنين فإنه ينسب إليه، هذا إذا أبانها، هذا إذا أبانها. فإن كانت المرأة رجعية، طلقها طلاقا رجعيا، إن طلقها الرجل طلاقا رجعيا، فتحسب البينونة من انتهاء العدة، من انتهاء العدة، لأنها في وقت الرجوع يمكن أن يكون قد وطئها، فتحسب عدتها، فتحسب المدة من البينونة، يعني طلقها طلقة واحدة فبانت بعد ثلاث حيض، نحسب من ذلك مدة، فبانت بعد ثلاثة أشهر أو بعد ثلاث حيض، فإن نحسب أربع سنين، نعم، من انتهاء عدتها. ثم قال رحمه الله: إذن بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، هذا إن كانت المرأة فراشا له، ودون أربع سنين منذ أبانها. قال: وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، أن يكون ممن يولد لمثله وهو ابن عشر، إذا لا يشترط بلوغه، بل إذا كان ممن يطأ مثله. وقال ابن عقيل من الحنابلة وأبو الخطاب وهو القول الثاني في المذهب أنه لا ينسب إليه الولد إلا أن يكون له ماء قد بلغ، وهذا هو الراجح، لأن الولد لا يكون إلا من ماء، فلا يكفي أن يكون ممن يطأ مثله حتى يكون له ماء، فالراجح أنه حتى يبلغ، الراجح أنه حتى يبلغ، فلا ينسب إليه الولد حتى يبلغ، وهو القول الثاني في المسألة. قال: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني هنا قالوا إن كان ممن يطأ مثله ينسب إليه الولد، لكن هل يحكم ببلوغه؟ نعم، فنرتب عليه أحكام البالغين؟ قالوا لا، واضح. فالمذهب أنه لا يعد بالغا وإن كان ينسب إليه الولد، فيقال هذا ولد فلان وهو ليس ببالغ، واضح، فينسب إليه الولد ولا يترتب على ذلك أنه بالغ، فنسبة الولد عندهم احتياط للنسب، وعدم الحكم ببلوغه احتياط للأحكام الشرعية التي تترتب بالبلوغ، واضح. فلو أن الرجل هذا الذي نسبنا إليه الولد زنى، هذا ولده منسوب إليه وزنى، نعم، هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد لأنه لم يبلغ، ولذا فإن هذا مما يدل على رجحان ما اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب وهو قول في المذهب، إذن لا ينسب إليه الولد حتى يبلغ ويكون له ماء. قال: ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها. اعترف بوطئ أمته، قال: أنا وطئت أمتي فلانة وقد وطئها في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه، نعم، الولد، لأنها فراش له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. لو قال: أنا وطئتها في أول محرم فحاضت بعده، وأنا ضابط الأمر، حاضت والآن أتت بولد، يعني وطئها في محرم وأتت بولد برمضان، الأصل ينسب إليه، وطئ أمته في محرم وأتت بولد في رمضان، الأصل أنه ينسب إليه، لكن قال: أنا قد استبرأتها في آخر الشهر فقد حاضت ولم أطأها بعد الحيض، فحينئذ لا ينسب إليه، لكن يحلف. فالقول قوله بنفي الولد هنا ويحلف على ذلك. قال: وإن قال وطئتها دون الفرج، حصل وطأ دون الفرج أو فيه، يعني في الفرج، ولم أنزل، ما أنزلت فيها، أو عزلت، لحقه. وإن أعتقها يقول فإنه يلحقه الولد. وإن ادعى أنه لم ينزل أو أنه عزل فإنه يلحق به. قالوا: لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي قد عزل، قال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لن يمنع مما أراده الله شيئا. وقال كما في الشافعي بإسناد صحيح عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا يأتيني رجل يعترف أنه قد ألم بأمته إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا أو اتركوا. وقال بعض الحنابلة إنه إذا قال إنه لم ينزل أو أنه دون الفرج فإنه إذا قال إنه لم ينزل فإنه لا يضاف إليه الولد، وهذا أصح، لأنه إذا كان لم ينزل فلا ولد إلا من إنزال، فلا ولد إلا من إنزال، وهذا هو الراجح. قال: وإن أعتقها فإنه يلحق به الولد، لأن هذا حق للولد في النسب. قال: أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل. لماذا يكون البيع باطلا؟ لأنها أصبحت أم ولد له، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتفق عليه: الولد للفراش وللعاهر الحجر، لما اختصم عنده سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: إنه ابن أخي عتبة قد عهد إلي أنه ولده، وانظر إلى شبهه، يعني أنه يشبه عتبة. فقال عبد: هو أخي وقد ولد في فراش أبي من وليدته، يعني وليدة لزمعة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال: واحتجبي منه يا سودة. هذا من باب الاحتياط، والحديث متفق عليه، وهذا يدل على أن الفراش يقدم على الشبه. لكن هل ينظر للشبه إن لم يكن هناك فراش؟ قولان لأهل العلم. فالجمهور قالوا إنه لا يلحق به النسب، لأن هذا زنا، ما دامت أنها ليست فراشة وهو يريد أن يلحق به ابنه من الزنا فإنه لا يلحق به. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول إسحاق أنه إن ألحقه به ولم يعارضه فراش فإنه يلحقه. فأهل العلم لهم في هذا الحديث مسلكان: المسلك الأول أن الشبه وأن الإلحاق لا يعتبر، وأن تقديم الفراش عليه ليس من باب الترجيح، وإن من باب الأخذ بالفراش وترك النظر إلى الشبه. والمسلك الثاني الذي أخذ به شيخ الإسلام أن الشبه ترك هنا لأجل الفراش، فإن لم يعارضه فراش بقي الأخذ بالشبه، ولذا يرى أنه يجوز أن يلحق به ولده من الزنا. لكن ما ذهب إليه الجمهور فيما يظهر أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وللعاهر الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم خص الحكم بالفراش ولم يتعرض عليه الصلاة والسلام لحكم الشبه، والأصل أن هذا ليس ولده، وإن كان فيما اختاره شيخ الإسلام فيه قوة. نعم، ولذا سمعت دعوى سعد، وأيضا قال النبي قال أيضا في قصة جريج الراعي: من أبوك؟ قال: الراعي، وهو أبوه من الزنا، وليس أباه من ليس أباه للفراش، وإنما هو أبوه من الزنا، وإن الشرع أيضا متشوف لثبوت النسب وللحوق النسب، والمصلحة في هذا للولد، المصلحة في هذا للولد، وهذا الولد ليس له من جريرة والديه شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا شك أن هذا المذهب أيضا فيه قوة، والله أعلم. إذن الشبه لا يؤخذ به عند جمهور العلماء، بل يؤخذ بالفراش، بل يؤخذ بالفراش، فيؤخذ بالفراش ولا ينظر إلى الشبه ما دام أنه من زنا، ما دام أنه من زنا. واعلم أن النسب الولد يتبع أباه فيه، لا يتبع أمه إلا في المنفي من اللعان، فإن المنفي من اللعان ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، هذا في النسب. وفي الحرية والرق يتبع أمه، فننظر إلى أمه، فهو عبد أو حر بناء على أمه، حتى ولو كان أباه بخلاف ذلك، فهو في الحرية والعبودية يتبع أمه، فإن كانت أمه حرة فهو حر، وإن كانت أمه أمه فهو عبد. إذن هو عبد حتى ولو كان أبوه حر، ولذا الحر إذا أخذ الأمة، تزوج الأمة فأتت بولد، أمة ليست سريته، أمة لفلان كما تقدم شرحه في درس سابق، فولده من هذه الأمة يكون عبدا. وأما في الدين فيتبع أخيرهما، فإن كانت أمه مسلمة فهو مسلم، وإن كانت أمه ذمية وأبوه مسلم فهو مسلم، فيتبع في الإسلام أخيرهما. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى